Yeah.

ستفتش عنها يا ولدي يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز ستفتش عنها يا ولدي يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز تفيض دموعك أنهارا، وتكون بحارا وبحارا، وتفيض دموعك أنهارا، وسيكبر حزنك حتى يصبح أشجارا أشجارا. ولا دمع حزين

تاخدينا للفرحة أمانة وتخلي الحزن بعيد عنا وتقولي للحب استنى وتخلي الحزن بعيد عنا وتقولي للحب استنى استنى علمني كيف أقص جذور هواك

عالمي مش حنساه في رنين صوت الشجن مالي لا ليكي ويا ريت اللي كتير وعصفوا كانوا ياخدوا عينيا يشوفوا ويا ريت اللي كتير وعصفوا كانوا ياخدوا عينيا يشوفوك كانوا بقلوبهم حبوك زي ما حبيتك أنا وقلبي قدو كلمي اي دمعة حزن لا لا لا لا اي جرح في قلبي لا لا لا لا اي لحظة حيرة لا لا لا لا لا حتى نار الغيرة لا لا لا عايشين سنين أحلام دايبين في أحلى كلام لا عرفنا لحظة ندم ولا خوف ولا خوف من قلت لي على البيبان ده قال لي افتح جيد يا زمن بعدي يا زمن جيد يا زمن بعدي يا زمن من كم سنة قلبي وانا عايش هنا من كم سنة من كم سنة دنيا الهنا بتضمنا من كم سنة من كم سنة قلبي وانا عايش هنا من كم سنة من كم سنة دنيا الهنا بتضمنا من كم سنة وقال ايه جاي الزمان الزمان يداوينا من غير الأحوال قلنا له حبينا حبينا حبينا وارتحنا ونسينا ارتحنا ونسينا قلنا له حبينا حبينا حبينا وارتحنا ونسينا ارتحنا ونسينا احنا حبينا حبينا ارتحنا ونسينا ونسينا ما احنا حبينا حبينا ارتحنا ونسينا ونسينا الجرح بتاع زمان. شفايفنا ياك بتقول تنهيدا وصرت استنى والنجم معايا دوبني ودوبنا في عيون نسايا نسايا وصرت استنى تنهيدا قالوا الصبر قالوا الصبر بحور بعيدة بعيدة بعيدة قالوا شفايف قالوا شفايفنا ياد بتقول تنهيدا والنجم معايا دوبني ودوبنا في عيوننا الزايا نسايا وصرت استنى والنجم معايا دوبني ودوبنا في عيوننا الزايا نسايا ليه يا قلبي خدوني ليه يا قلبي ليه خدوني ليه دوهوني غربوني دوهوني غربوني العيون احلف يمين الله ما عمري قلت الآه ولا أزيدت الوالي عيونك الحلوة رمتني عالشكوى شكت لأهل الحي احلف يمين الله البدر من ضيق صعب عليه الضيق ده البدر من ضيق صعب عليه الضيق الويل الويل الويل الويل وبنيت مع أمان وقلت

الدنيا تشوف فرحتنا، خلي الدنيا كل حكايتنا، وتعالى تعالى تعالى تعالى تعالى، وتعالى تعالى تعالى تعالى تعالى، خلي الدنيا تشوف فرحتنا، خلي الدنيا تقول حكايتنا، خلي الدنيا تشوف فرحتنا، خلي الدنيا تقول حكايتنا، تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى، تبعد معايا نفسي قوم تسمع ندايا، نفسي قوم تسمع ندايا، ياللي وانت بعيد معايا نفسي قوم تسمع ندايا، نفسي قوم تسمع ندايا، وتعالى على بر الهوى رسينا، عدينا شو عدينا، على بر الهوى رسينا، ده انا عمري معاه وهوايا هوا، عدينا شو عدينا، ده انا عمري معاه وهوايا هوا، عدينا شو عدينا، عدينا شو عدينا، على بر الهوى رسينا، عدينا شو عدينا، على بر الهوى رسينا، ده انا عمري معاك وهوايا هوا، عدينا شو عدينا، ده انا عمري معاك معاك معاك. خطوينا خطوينا زوق يا نسيم، خطوينا خطوينا، ويا نجوم السما ضمينا، وخدينا بعيد وحبينا، نجوم السما ضمينا، وخدينا بعيد وحبينا، خلينا كده على طول ماشيين، مرمانا الهوى ونعسنا، اللي شبكنا يخلصنا، اللي شبكنا يخلصنا، اللي شبكنا يخلصنا، ده حبيبي يا حبيبي شغال تاني، يا ابو أنا اللي طول عمري بصدق كلام الصبر في المواويل، وأنا اللي طول عمري بقول الحب عمره طويل، أنا اللي طول عمري بصدق كلام الصبر في المواويل، وأنا اللي طول عمري بقول الحب عمره طويل، من كتر ما كان الحب واخد وكل حلاوة الدنيا من كتر ما كان الحب واخد وكل حلاوة الدنيا فقدنا. لا لا لا لا لا فكرنا زمان عندنا، لا لا لا لا ولا أيام تقدر تبعدنا، لا لا لا لا لا لا فكرنا زمان عندنا، لا لا لا لا ولا أيام تقدر تبعدنا، لا وعشنا الحب بالأيام وكل بكرة في أحلام، وعشنا الحب بالأيام وكل بكرة في أحلام، وتاري كل ده أوهام. صدقتني كلامك مهما حتسأل مش راح أصدق حتى سلامك، توبا كنت حصدقتني كلامك مهما حتسأل مش راح أصدق حتى سلامك، توبا كنت حصدقتني كلامك مهما حتسأل مش راح أصدق حتى سلامك، توبا كنت حصدق تاني كلامك مهما حتسأل مش راح أصدق حتى سلامك، بس وعدني اوعى تبكي وانا قدامك أحسن أكتب روحي وأقول توبة كنت حبك تاني توبة. من حيرة قلبي وأه من دمعة عيني. كل ما أقول أنسى توحشت نارك وتصعقيني. من حيرة قلبي وأه من دمعة عيني. كل ما أقول أنسى توحشت نارك وتصعقيني. من حيرة قلبي دمعة عيني. كل ما أقول أنسى توحشت نارك وتصعقيني. من حيرة قلبي وأه من دمعة عيني. كل ما أقول أنسى توحشت نارك وتصعقيني. أجري وأسأل عنك قبل ما أنت تجيني. أضحك نوبة وأبكي نوبة وبعدها توبة توبة توبة إن كنت أحبك تاني توبة. بس أبني من أرضك أجي أجي للنوبة وبعدها توبة توبة توبة إن كنت أحبك تاني توبة. بس قابلني مرة وتبقى دي آخر نوبة وبعدها.